بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم البدني، أشهد أنه رسول الله إلى الثقلين الجن والإنس إلى العرب والعجم، وأشهد أنه خاتم النبيين خاتم الأنبياء والمرسلين، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأثني عليه الخير كله وأسأله المزيد من فضله، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، كما أسأله سبحانه أن يجعل جمعنا هذا جمع خير وعلم ورحمة، تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة تحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. أيها الإخوان، إن تعلم القرآن وتعليمه من أجل القربات وأفضل الطاعات، هو عبادة عظيمة. يتلو المسلم كتاب ربه ويتعلم كتاب ربه ويعلم كتاب ربه، والقرآن كلام الله عز وجل تكلم به سبحانه وتعالى وسمعه منه جبرائيل ونزل به على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى في كتابه العظيم: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا الكتاب كتاب الله العظيم، أفضل كتاب وأعظم كتاب وخير كتاب. هذا الكتاب العظيم من عمل به سعد في الدنيا والآخرة، كتاب السعادة، كتاب الهدى، كتاب البيان، يهدي هذا القرآن لأقوم الأخلاق ولأحسن الأعمال، فيه بشارة ونذارة ووعد ووعيد وتخويف وتهديد، فيه قصص الأولين والآخرين، فيه أخبار الأمم الماضية، فيه الإخبار عما يكون في آخر الزمان، فيه الإخبار عن البعث والنشور والجزاء والحساب والجنة والنار. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. هذا القرآن في شفاء، شفاء لعلل القلوب والأبدان، شفاء لما في الصدور لمن وفقه الله ولمن هداه. أما من لم يهده الله فلا يزداد إلا ضلالا إلى ضلاله وعمل إلى عمل، نسأل الله السلامة والعافية. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال سبحانه وتعالى: والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. هذا القرآن حياة للقلوب، سماه الله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، وسماه الله نورا لتوقف الهداية عليه. بين الله سبحانه وتعالى أن نبينا صلى الله عليه وسلم ما كان يدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعله الله نورا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، سماه الله روحا لتوقف الحياة الحق عليه. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا، وسماه الله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، وسماه الله نورا لتوقف الهداية عليه. فهو نور وهداية، لكن ليس لكل أحد، بل لمن وفقه الله ولمن أراد الله هدايته. ولهذا قال سبحانه: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. هذا القرآن العظيم من قرأه وعمل بما فيه نال السعادة، نال سعادة الدنيا والآخرة. هذا القرآن يشفع لمن عمل به، كما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا هذا القرآن فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة لأصحابه. هذا القرآن يحاج عن صاحبه لمن قرأه وعمل بما فيه ووقف عند حدوده وعمل بمحكمه وآمن بمتشابهه واتعظ بمواعظه وزجر بزواجره. ثبت في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. الذين يتعلمون القرآن ويعملون به ويعلمونه هم خير الناس وهم أفضل الناس، كما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولما سمع أبو عبد الرحمن السلمي هذا الحديث جلس يقرئ الناس 40 سنة، جلس يقرئ الناس ويعلم الناس القرآن 40 سنة حتى يحصل على هذه الخيرية: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في بيان فضل قارئ القرآن الذي أتقنه وجوده والذي يقرأ القرآن ويشق عليه كل من على خير. قال عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن ماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، وهم الملائكة. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وهذا فيه فضل عظيم. والذي يقرأ القرآن له ميزة على من لا يقرأ القرآن، فالمؤمن الذي يقرأ القرآن له مزية على المؤمن الذي لا يقرأ القرآن وإن اشترك في الإيمان. وكذلك أيضا من يقرأ القرآن من المنافقين له مزية على من لا يقرأ القرآن. فقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ريحها طيب لأن معه القرآن، وطعمها طيب لأن معه الإيمان. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، لا ريح لها لأنه ليس معه القرآن، وطعمها حلو لأن معه الإيمان. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب لأن معه القرآن، وطعمها مر لأن معه الكفر والنفاق. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة، لا ريح لها لأنه ليس معه القرآن، وطعمها خبيث مر لأن معه النفاق والكفر. والله سبحانه وتعالى رفع قدر أهل العلم وأهل القرآن. القرآن هو ينبوع العلم وأصل العلم، مأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى يرفع العلماء العاملين بهذا القرآن فوق الآخرين، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. والذي يقرأ القرآن ويتعلم القرآن ويعلم القرآن صاحبه مغبوط، كما أن صاحب المال الذي يكسبه من الوجوه المشروعة وينفقه في المشاريع الخيرية مغبوط، كل منهم محسود حسد غبطة. فالحسد نوعان: حسد الغبطة هو أن تتمنى أن يكون لك مثل النعمة التي حصلت لأخيك من غير زوالها، هذا لا بأس به. والحسد الثاني حسد مذموم، يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وهو الذي يتمنى زوال النعمة عن أخيه المسلم. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا حسد إلا في اثنتين. المراد بالحسد الغبطة، يعني لا غبطة إلا في اثنتين، إلا في خصلتين. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، كل منهما محسود حسد غبطة، حسد غبطة، لا حسد إلا فتتين، يعني لا غبطة إلا فتتين. رجل آتاه الله القرآن وهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، يعني في مشروع خليل. وفي لفظ لا حسد إلا فتتين، رجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها، حكمة العلم النافع المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله، رجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. وتلاوة القرآن وحدها عبادة، عبادة مستقلة، عبادة يتعبد بها المسلم، يتعبد المسلم بتلاوة كتاب ربه، وله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، وهذا فضل عظيم. قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي رواه الترمذي وقال حديث حسن: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذا من فضل الله والإحسان، إذا قرأت ألف لام ميم هذه ثلاث حروف بثلاث حسنة إذا تقبل الله، هذا فضل عظيم. والمسلم الذي يقرأ القرآن ويعمل به ويقف عند حدوده ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه وينفذ الأوامر ويصدق الأخبار، هذا يرتقي في درجة جنة وغرفها، وهذا فضل الله، وينتهي عند نهاية قراءة القرآن. جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وينبغي للمسلم أن يحسن صوته وأن يقرأ قراءة حسنة واضحة يخرج الحروف من مخارجها ولا يسقط شيئا من الحروف. قال عليه الصلاة والسلام: من لم يتغنى في القرآن فليس منا، يعني يحسن صوته. وثبت أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه كان حسن الصوت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع لقراءته، وقال لما سمع قراءته: لقد أوتي يا أبو موسى مزمارا من مزامير آل داود، يعني صوتا حسنا، مراد المزمار الصوت الحسن، يطلق المزمار على الصوت الحسن ويطلق على صوت المغني، يعني مراد الصوت الحسن. وثبت في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فقرأ بالتين والزيتون فما سمعت صوتا أحسن منه عليه الصلاة والسلام. ولكن ينبغي لي حافظ القرآن من من الله عليه بحفظ القرآن أن يتعاهده وأن يكثر من تلاوته حتى يثبت هذا القرآن في صدر الحافظ، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقد أوصى عليه الصلاة والسلام أمته بالحفظة بتعاهد هذا القرآن، قال عليه الصلاة والسلام: تعاهدوا هذا القرآن فهو الذي نفسي بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقلها. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن تركها ذهبت. يعني الإبل المعقلة التي تربط أيديها بالحبل، إذا لم يكن عندها أحد تتفلت، تقوم وتتحرك وتتفلت ثم تقضي بها الثانية والثالثة وهكذا ثم تذهب، لكن إذا كان عندها صاحبها فإنه يتعاهدها، وإذا تفلت واحدة عقلها وهكذا. وكذلك صاحب القرآن، وتلاوة القرآن عبادة من أجل القربات وأفضل الطاعات. وتلاوة القرآن نوعان: النوع الأول تلاوة ألفاظه وقراءة حروفه والتعبد لله بذلك، وهذه عبادة مستقلة، تعبد الله المسلمين بقراءة القرآن يتلونه آناء الليل وآناء النهار، ولهم بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. والنوع الثاني تلاوة حكمية، وهذه هي التي عليها مدار السعادة والشقاوة، والتلاوة الحكمية هي تصديق أخباره وتنفيذ أحكامه، وتصدق الأخبار وتنفذ الأحكام. فالتلاوة الأولى التلاوة اللفظية وسيلة إلى التلاوة الحكمية، وسيلة إليها. فأنت تتلو كلام الله وتتعبد بتلاوته لتعمل به ولتصدق أخباره ولتنفذ أحكامه، لأن القرآن إما خبر يصدق وإما أمر ينفذ. إما خبر مصدق كما أخبر سبحانه وتعالى عن نفسه أسمائه وصفاته وأفعاله، وكما أخبر عن أنبيائه ورسله، كما أخبر عن اليوم الآخر وعن الجنة والنار، فالأخبار يصدقها المسلم، والأوامر ينفذها. والأوامر نوعان: أمر بالفعل أو لأقيم الصلاة، وأمر بالترك فلا تقرب الزنا. أمر بالفعل وأمر بالترك. الأخبار تنفذ، تمتثل الأوامر، أقيم الصلاة، تنتهي عن النواهي، لا تقربوا الزنا، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ذروا ما بقي من الربا، وهكذا. هذه التلاوة هي التي عليها مدار السعادة والشقاوة. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. الذين آتيناهم يتلونه حق تلاوته يعني يعملون به حق العمل. فلا بد من العمل بهذا القرآن العظيم، لا بد من تصديق الأخبار، ولا بد من تنفيذ الأحكام. وهؤلاء طلابنا وأبناؤنا الذين يلتحقون بهذه الحلقات هم على خير عظيم، وهم من خير الناس. وكونهم يتفرغون لتلاوة القرآن هذا فيه فضل عظيم وفيه أجر عظيم، فيه فضل عظيم لهم، وكذلك فيه أجر للقائمين عليهم والمدرسين والمعلمين، وكذلك الإداريون الذين ينظمون ويساعدونهم ويهيئون السبل للحفظ، فهم على خير عظيم. نحسبهم والله حسيبهم. ونسأل الله أن يرزقنا وإنهم الإخلاص في العمل والصدق في القول. ينبغي للجميع أن يحتسب وأن يكون عنده احتساب، ينبغي أن يكون الجميع عندهم احتساب، الإداريون والمدرسون والمساعدون، وكذلك أيضا المشجعون والداعمون لهذه الحلقات ماديا ومعنويا، فهم على خير عظيم. والنفقة في هذا السبيل الحلقات نفقة في سبيل الله، وهي من أفضل النفقات وأجل القربات. تنفق من مالك، تدعم هذه الحلقات، تؤيدها حتى تقوم بواجبها. حلقات تحتاج إلى مدرسين أو رواتب، تحتاج إلى عناية، تحتاج إلى تشجيع للطلاب، فأنت تدعمهم وتنفق من مالك ابتغاء وجه الله، فأنت على خير عظيم. قال الله تعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وقال سبحانه: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. وقال سبحانه: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال سبحانه: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وافعلوا الخير، هذا من الخير، لعلكم تفلحون. لعل ليست للترجي، لأن الله لا يرجو أحد ولا يخوف، بل هي للتعيين. والمعنى: وافعلوا الخير لكي تفلحوا، لتفلحوا. والمعنى أن من فعل الخير حصل على الفلاح، وهذا مقيد بالإخلاص والإيمان بالله ورسوله ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النصوص ضم بعضها إلى بعض. فأنا أوصي إخواني المحسنين ومن من الله عليه بالمال أن يدعموا هذه الحلقات وأن ينفقوا من أموالهم وأن يحتسبوا الأجر عند الله. وكذلك الدور النسائية فيها خير عظيم، ينبغي الاحتساب ودعمها والإنفاق عليها وشراء الدور وإيقافها عليها، فقد حصل فيها خير عظيم، واستفادت كثير من الأمهات والبنات، استفادوا وحفظوا كتاب الله، وحفظ كثير منهن كتاب الله، وبعضهن حفظ شيئا كثيرا من كتاب الله عز وجل. فينبغي للمحسنين أن يدعموا هذه الدور النسائية وهذه الحلقات، وأن ينفقوا من أموالهم، وأن يحتسبوا الأجر من الله، وأن يعلموا أن النفقة مخلوفة في الدنيا وأجرهم مضاعف في الآخرة. قال الله تعالى وما تنفقوا من خير فهو يخلفه، قال الله تعالى وهو خير الرازقين. فالنفقة مخلوفة ومضاعفة إذا أخلص الإنسان عمله لله وأنفق من ماله ابتغاء وجه الله، فأجره مضاعف والنفقة مخلوفة. وهؤلاء الأبناء الذين يلتحقون بهذه الحلقات لا شك أنهم ينشغلون بكلام الله عز وجل وبتلاوة كتاب الله عز وجل في وقت كثر فيه الشر والفساد، في وقت كثر فيه الفضائيات والقنوات الفضائية والدشوش والأشرطة السيئة التي ملأت الدنيا. هذه الدشوش التي ينشر فيها الشر والفساد، ينشر فيها الدعوة إلى اليهودية والنصرانية، دعوة إلى التنصير، دعوة إلى المذاهب القبيحة، المذاهب التي تسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينشر فيها تعليم الإجرام والسرقة والقتل، ينشر فيها الدعارة والفجور، ينشر فيها العري، ينشر فيها صور النساء العاريات. فأبناؤنا ينشغلون، أبناؤنا في هذا الوقت يمضون أوقاتهم في كتاب الله عز وجل ويبتعدون عن هذه الشرور وهذه الفتن وهذه المناظر السيئة وهذه القنوات وهذه الدشوش وسماع الأشرطة السيئة. هم يتلون كتاب الله فهم على خير عظيم. وما يقال وما يقوله بعض الناس من التنفير من هذه الحلقات، وأن الحلقات فيها كذا وكذا وفيها كذا وكذا، وأن تفرق الإرهاب وما أشبه ذلك، كل هذا تنفير، كل هذا أمر باطل. هذا فيه تنفير عن هذه الحلقات، الحلقات ليس فيها إلا الخير. ما يقال عن هذه الحلقات إن فيها كذا وأن تفرق الإرهاب وأنه يحصل كذا، كل هذا أمر باطل، لم نرى من هذه الحلقات إلا الخير. فهم على الفطرة وهم خير الناس، خير من الذين يتسكعون في الشوارع، خير من الذين يتعلمون الشر والفساد واللعن والسباب، خير من الذين يؤذون الناس. لا يؤذون الناس، هم الآن يتعلمون كيف يفرق الإرهاب، وإذا وجد شيء نادر فهذا لا يضاف إلى الحلقات، يضاف إلى شيء خارج. فإذا حصل من بعض الطلاب وحصل شذوذ من أفراد ينسب هذا إلى الحلقات ويقال أن الحلقة تفرق الإرهاب وأن فيها كذا وكذا، ينفر الناس من الالتحاق في الحلقات التي تدرس كتاب الله وتدرس كتاب الله، هذا أمر باطل. ولا عبرة بالشذوذ، ولا عبرة بما إذا وجد من شذ، هذا لا ينسب إلى الحلقات، الحلقات ليس فيها إلا الخير. لكن الذين شذوا إنما جاءهم هذا الأمر من أمر خارج عن القرآن وخارج عن الحلقات، فلا يضاف إلى الحلقات هذا الأمر. هؤلاء أبناؤنا وإن كانوا الآن شبابا صغارا لكنهم في المستقبل هم رجال الغد. هؤلاء الأبناء هم الذين يتولون المناصب، سيكون منهم في المستقبل إن شاء الله المدرس، يكون منهم القاضي، يكون منهم المدير، يكون منهم الوزير، يكون منهم المعلم، يكون منهم المستشار، يكون منهم الكاتب العدل، يتولون الأعمال. فإذا صلحوا صلح المجتمع، وإذا فسدوا لا قدر الله إلا الخير فسد المجتمع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بصلاحهم يصلح المجتمع، هم رجال الغد، هم الذين سيتولون الأعمال. من الذي يتولى الأعمال؟ هم الجيل الأول يذهب ويأتي هذا الجيل، إذا كان الجيل صالح تولى الأعمال، هذا وزير، هذا طبيب، هذا مدرس، هذا قاضي، هذا مستشار، هذا رئيس، هذا مدير، هذا وهكذا. إذا صلحوا صلح المجتمع، وإذا فسدوا فسد المجتمع. فعلينا العناية بهم، تربيتهم وتعليمهم وتنشئتهم وتدريسهم وحظهم على الخير والإحسان والرفق والإيثار، وتحذيرهم من الشر والفساد والإيذاء والشذوذ والانحراف وسوء الخلق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. العلم النافع مأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذريتنا. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله أن يحمي بلادنا من شرور الأعداء الذين تربصون بها الشر. نسأل الله أن يصلح ولاة أمورنا وأن يرزقهم البطانة الصالحة وأن يعيذهم من بطانة السوء وأن يوفقهم لكل خير وأن يجعلهم هداة مهتدين غير مضالين ولا مضلين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا جميعا على دينه القويم إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.